بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل القراءة في تاريخ الحديث النبوي الشريف، القسم الثاني. انتهينا في القسم الأول إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن الله علمه ما لم يكن يعلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنتج الحديث الشريف: علمك ما لم تكن تعلم، وما ينطق عن الهوى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فنتج الحديث الشريف من هذا التعليم، من هذا الإرشاد، تبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته لم يكن يعرف لا الكتاب ولا الإيمان، ولم يكن يعرف ما عرفه لنا، ولم يكن يعلم ما علمه لنا. قال الله تعالى له: وعلمك ما لم تكن تعلم. فهذا العلم الذي جاءه عن الله سبحانه وتعالى هو الذي نتج عنه الحديث الشريف. فكل ما وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة ثابتة لا تقبل الطعن في الإيمان والصلاة والجنائز والزكاة والصوم والحج والنكاح والرضاع والطلاق واللعان والعتق والبيوع والمعاملات واللقطة والمزارعة والوصايا والفرائض والهبة والأيمان والنذور والحدود والديات والأقضية والأطعمة والأشربة واللباس والزينة والصيد والذبائح والأضاحي والطب والمرض والأدب والذكر والدعاء والتوبة والرؤية والقرآن والعلم والسنة والجهاد والإمارة والمناقب والزهد والرقاق والفتن وأشراط الساعة والقيامة والجنة والنار. كل حديث جاءنا في هذه الأبواب والكتب لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم قبل تعليم الله إياه، إذ قال له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكل هذا قبل البعثة بيوم لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد البعثة النبي لم يعرفه مرة واحدة، بل عرفه على فترات، كل فترة علمه الله تعالى شيئا، وبالتالي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والمغزى من هذا الكلام أن نعلم أن الحديث الشريف ليس كلاما، إنما هو وحي يوحى، وطالما هو وحي يوحى إذن هو ليس شيئا سهلا ولا هينا، ولا أن نختار منه ونترك، ولا أن نسمع منه ونغلق أسماعنا، ولا أن نأخذه باستهتار، بل يؤخذ بقوة وبشدة. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلى هذا أصبح في الحقيقة من يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مخالف لله سبحانه، وأن من يقبل شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض آخر إنما هو رافض لأمر الله، ومن يقوم بتقسيم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصول وفروع وسنة وفرض ومندوب ومستحب مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهذا داخل في كفار بني إسرائيل الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه. وهو بهذا التقسيم عندما يقوم بتقسيم أن ما جاء في القرآن هو الفرض، وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، النبي لم يأتي بشيء من عنده حتى يختلف عن القرآن. القرآن جاء من عند الله. السؤال: الصلاة جاءت من أين؟ الصيام جاء من أين؟ الحج جاء من أين؟ أين تعلمه النبي؟ هل جاءه من مدرس درس عليه؟ من مدرسة تعلم فيها؟ من أستاذ جلس أمامه؟ كل هذا لم يحدث، جاءه من السماء، من الله. فالتفريق بين القرآن والحديث تفريق بين كلام واحد هو كلام الله عز وجل، لأن الله اختار نبيه لبيان القرآن فعلمه ما يبين به القرآن. فمن يقوم بهذا التقسيم، إنسان لا يعرف من أين جاء الحديث ويظن أن الحديث ما هو إلا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو إلا وجهة نظر، أو ما هو إلا فكر جلس النبي صلى الله عليه وسلم وألفه، أو هو اختراع اخترعه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كذب، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منه ذلك. فالحديث الشريف نزل من السماء وعلمك ما لم تكن تعلم، الثابت الصحيح الذي لا مطعن فيه. فالذي يقوم بالتقسيم يقوم بتمزيق كلام الله سبحانه وتعالى، وهو بهذا التقسيم لا يقوم بتبديل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في الحقيقة يبدل ما أنزل الله من علم على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا علم علمه الله للنبي، لم يأتي من عند النبي، والنبي لم يتعلمه في مدرسة في مكة ولا من كاهن في المدينة. الذي علمه علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. علمه شديد القوة وعلمك ما لم تكن تعلم، هذه لا تنسى. الحديث ليس أمرا هينا، ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم هذا صادر عن تعليم الله إياه، وليس فكرا كان عند النبي. النبي لم يكن يعرف الوضوء، ولم يكن يعرف الصلاة، ولم يكن يعرف أحكام الجهاد في سبيل الله، ولم يكن يعرف أحكام الحدود والديات، بل كل ذلك نزل من السماء فعلمه الله إياه. فأي إهانة أو استهتار أو تقسيم أو تفريق في الأحكام إنما هو استهتار وتمزيق لكلام الله عز وجل. ومن هنا نقرأ في كتاب الله تعالى إيه ما هو الدليل على ذلك كله. إذا كان القرآن من عند الله والحديث من عند الله، لهذا قال رب العالمين: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الذي عند الرسول هو من عند الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذا هو السر. هذه الآية فيها السر، فيها مصداق كل هذا الكلام. لماذا قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ لأن الذي عند الرسول هو من كلام الله عز وجل، فأصبح من يطيع الرسول معناها يطيع الكلام الذي علمه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فعلمه لنا. فهذا الذي يعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو من عند الله وحي يوحى. فالذي يطيعه يطيع الله سبحانه وتعالى. من أطاع رسولك الذي أنت أرسلته إليه في الحقيقة هو أطاعك أنت ولم يطع رسولك. فإذا ما جاء عن النبي هو جاءه عن الله، فكانت النتيجة من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذا هو الحديث الصحيح الذي يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا أنتم عرفتم الأمر؟ هو أن هذا الحديث هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل علمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيء من عنده، فهو لم يكن عنده قبل البعثة، وجاءه من الله عز وجل، فأصبح لذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهذه الطاعة صدرت بإذنه عز وجل، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالحديث ليس أمرا هينا، حتى يقوم الذين كتبوا فيما يسمى بمصطلح الحديث بتقسيمه إلى أكثر من 50 نوعا، من صحيح إلى ضعيف، إلى حسن إلى صحيح لغيره، وحسن لذاته، وصحيح محتمل، وضعيف يؤخذ به في فضائل أعمالهم التي ابتدعوها. وخير من عرف قدر الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم ذلك منه أصحابه. فهو صلى الله عليه وسلم القائل: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. لماذا قال النبي هذه الكلمة؟ لأنه يعرف قدر ما جاء به. لو كان الذي جاء به هينا وسهلا ويصلح للعب واللهو ما قال هذه الكلمة. كان من أراد أن يختار فليختار، وبفهم السلف الصالح. وعليك أن تختار من فهم السلف الصالح ما يروق لك، لأنه كله باطل وكله ضلال. فمن بدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم استحق هذا السحق. لماذا؟ لأنه بدل في كلام الله عز وجل. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي أمر ليس من الإسلام أحدث في تعاليم الإسلام فهو رد على صاحبه. ولهذا أخذوا الأمر بقوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تعلموا ذلك أخذوا الأمر بقوة، واستمعوا القول فاتبعوا أحسنه، لأن الأمر شديد والعاقبة هالكة مهلكة. ومن البداية وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشريعة والمنهاج لهذا العلم، فبين أقسام الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه أحمد والبخاري من حديث سلمة بن الأكوع. ومن كلام الصادق الأمين: نرى بمدد من الله أن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما: قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقول لم يقله. لأنه يقول: من تقول علي ما لم أقل، فهناك كلام قاله وكلام لم يقله، وليس هناك من تقسيم ثالث. وعليه صار الصحابة في قبول الحديث والتثبت من ناقله. من أهم الأمور التي اتبعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحديث هو التثبت من نقلة الحديث. وعليه صار الصحابة في قبول الحديث والتثبت من ناقله، لأنهم يعرفون أهمية الحديث. ففي حديث بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، أبو موسى الأشعري، فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو موسى يتكلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: والله لتقيمن عليه بينة. أبو موسى حدث عمر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب الصحابي الكريم لأبي موسى الأشعري الصحابي الكريم: والله لتقيمن عليه بينة. أمنكم أحد، يقول أبو موسى الأشعري للأنصار وفيهم أبي بن كعب وفيهم أبو سعيد الخدري، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو موسى يبحث عن مؤيد له، فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم. أبو سعيد الخدري يقول: كنت أصغرهم. فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. أخرجه الحميدي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. وهذه الواقعة ليست بين الترمذي وابن ماجه، وليست بين اثنين من رجال الحديث، ولكنها بين اثنين من كبار الصحابة الكرام. طلب فيها عمر ابن الخطاب البينة والدليل والبرهان من أبي موسى الأشعري الصحابي الكريم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وقبل أبو موسى الأمر وذهب وأتى بالبينة، لأنهم كانوا يعرفون قدر الحديث. أما الذين كتبوا فيما يسمى بمصطلح الحديث فجاءوا بالرواة المتهمين بسوء الحفظ وعدم الضبط ورواية المناكير والشواذ والمجاهير والمختلطين والمدلسين والنطيحة والمتردية والذين في قلوبهم مرض، وقالوا إذا جاء كلام منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق كلها تحوي هؤلاء الشواذ فهو يرقى إلى درجة الحسن. ثم يقوم الألباني بمقولته الشهيرة فيقول: وبهذه الطرق الحديث حسن، وبالجملة يرقى إلى درجة الصحيح. فيأتي الشباب المسكين والذي أصابه اليتم بموت العلماء وعاش في كفالة الجهل والجاهلية، فيقول: صححه الألباني أو شعيب أو بشار أو عوامة، ولا يقرأ ولا ينظر ولا يدقق ولا يبحث ولا يرجع إلى خير القرون من حملة الحديث الشريف. عمر بن الخطاب يتثبت من أبي موسى الأشعري صحابي وصحابي، ويريدوننا أن نقبل الحديث من محمد بن إسحاق الكذاب صاحب السيرة، وعبد الرزاق الشيعي الذي ليس بحجة، وابن لهيعة المختلط حيا وميتا، والشيعة والروافض، ويقولون لك: الشيعة الأوائل يقبل حديثهم والمتأخرون لا يقبل، يقولون ما لا يفقهون. يقولون لنا: الشيعة الأوائل يقبل حديثهم، أما الشيعة المتأخرون لا يقبل حديثهم. وهذا كلام من لا يفقه ولا يعرف ولا يدري ماذا يخرج من رأسه ولا ماذا يدخل فيها. وهل للشيعة المتأخرين حديث؟ نقبل حديث المتقدمين ولا نقبل حديث المتأخرين؟ وهل المتأخرون لهم حديث؟ وهل بلغ من الأمر أن نتثبت من شيعي قديم أو حديث، مع أن الشيعة الأوائل كانوا أسوأ حالا وأشد كفرا من شيعة اليوم؟ كانوا يؤمنون برجعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى الدنيا. قال الحميدي: حدثنا سفيان قال: كان الناس يحملون عن جابر الجعفي قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه، وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، يؤمن برجعة علي بن أبي طالب إلى الدنيا بعد أن مات. وجابر هذا هو الجعف المتوفى سنة 132 هجري. وطبعا هناك الحارس الأعور المتوفى سنة 65 هجري. فيه أسوأ من ذلك، هؤلاء هم الشيعة الأوائل 65 هجري، يعني مات في عهد عبد الله بن الزبير عندما كان واليا على المدينة في إمرة بن الزبير. وفيه من الفساد والضلال والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى سبهم للصحابة الكرام وأمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات. إلى هنا ينتهي القسم الثاني، ونواصل إن شاء الله رحلة الحديث الشريف.